تعتبر الصلاة كلها فاتت، ما أدرك إلا التشهد. أظن السامعين كلهم يعرفون أن الركعتين غير السجدتين. إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين كأن الصلاة كلها فاتت، وهو إلا أنه صار أدرك آخر الصلاة وهو التشهد. الآن يصلي. يقول دفعت لشخص مالا ليحج عني، غضب علي، هل تكتب لي حجة؟ مع العلم أني عقدت النية ولا مال لي غيره، فغصب علي. غصب علي؟ مش غصب عليك؟ وين صاحب السؤال؟ مش معنى سؤالك؟ يعني أنا من مصر، واحد حجيت ولا لا؟ ما حجيتش. ها؟ هو نصب من الأول، خد الفلوس وماشي. أنت يعني هيك خلاص. هذا يقول إنه دفع مبلغ من المال لشخص يسهل له عملية الحج، وهذا الشخص أخذ منه المبلغ من المال ولم يسهل له عملية الحج. يسأل يقول هل يعتبر حج؟ نقول لا، ما حج. وعليك أن تطالب هذا الشخص بالمال الذي أخذ منك، وأما الحج فإنك لم تحج ولا يعتبر هذا العمل مجزئا عن شيء من العبادة. هذا يسأل يقول أنه سيسافر قبيل الفجر، فمتى يطوف للوداع؟ نقول يطوف للوداع قبل السفر بساعة أو ساعة ونصف نحو ذلك، هذا الذي يعتبر طواف للوداع. أما أن يطوف بعد صلاة العشاء فلا يعتبر. هذا يقول ما الحكم إذا أجبر إنسان زوجته على الفطر في صيام التطوع وطلب منها ما يطلب الزوج من زوجته؟ نقول لا بأس بهذا، والمرأة لا يجوز لها أن تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها. المرأة لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر صيام تطوع إلا بإذنه. أما صوم الواجب فإن لها أن تصوم، وأما صوم التطوع كصيام الست من شوال أو صيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من شهر أو يوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك، فهذه لا تصومها إلا بعد استئذان زوجها إذا كان زوجها حاضر. وإذا أنها صامت فللزوج أن يقطع عليها صيامها ولا شيء عليه. يقول هل يجوز النقد بدلا من الإطعام في كفارة اليمين؟ نقول لا، الله تعالى هو الذي حدد هذه الكفارة وبين أن كفارة اليمين ثلاث منها على التخيير: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، أنت مخير في أحدها، فإن عجزت عنها كلها فإنك تنتقل إلى صيام 3 أيام. والنقد لا يجزي عن الإطعام لأن النقد لا يعتبر إطعام، إنما الإطعام يكون من الطعام مما هو غالب قوت أهل البلد، فتعطي كل مسكين كيلو ونصف مما يقتات كالأرز والقمح والذرة ونحو ذلك. يقول أنا أمر بطريقي وأنا على سيارتي فعلى الخط السريع على مقابر أو داخل البلد، فهل أسلم عليهم؟ وإذا تركت ذلك فهل علي شيء؟ نقول إذا تركت ذلك لا شيء عليك، وإذا سلمت فهذا حسن ولا شيء فيه إن شاء الله. هذا يقول إنسان عقد النكاح بدون رؤية للمرأة شرعية، وبعدما رآها بعد العقد لم تعجبه لا دينيا ولا خلقيا، ما حكم فسخ النكاح؟ ولا أريد أن أطلقها حتى لا أخسر المال، وما هو المخرج من ذلك؟ المخرج هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. التقصير جاء من قبلك أنت، لماذا لم تنظر إليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فقصرت أنت في هذا، فتحمل نتيجة تقصيرك. إذا كنت لا تريدها فطلقها، وإذا كنت تريدها فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، اجتهد في إصلاحها ولعلها أن تتغير أمورها. هذا يسأل سؤال غريب، يقول مما خلق الإبل؟ لماذا خصصت الإبل؟ وين صاحب السؤال؟ هل تعرف مما خلق الغنم ومما خلق البقر ومما خلق بقية البهائم أو غيرها؟ الله جل وعلا خلق كل شيء مما، فلعل السائل قصده لماذا خص الاعتبار بخلق الإبل في سورة الغاشية، فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، لعل هذا قصد السائل. فنقول الإبل من المخلوقات العجيبة الغريبة، فهي كتلة ضخمة ومع هذا تقوم على سواعد رفيعة ودقيقة وتتثنى، فهي عبارة عن كتلة ضخمة ومع هذا تسير على هذه القوائم، ولها رقبة طويلة وتتثنى هذه الرقبة، ولها صبر ليس موجودا في الحيوانات الأخرى، وهي من الأشياء التي كان العرب في الجاهلية يستخدمونها كثيرا. فإذا كانوا يريدوا أن يعتبروا بخلق الله، فمما يعتبروا به ما هو بين أيديهم ومركوبا لهم، لهم فيها زينة وتجمل، ومن لحمها يأكلون، ومن جلودها يصنعون حاجياتهم ومن شعبها ووبرها يصنعون بيوتهم وملابسهم وغير ذلك. فالله تعالى ذللها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ولهم فيها جمال وزينة، فهي من المخلوقات العجيبة والغريبة، وهي مما ألف العرب استعماله، فلا يحتاج إلى بحث وتنقل لمكان آخر للفرجة عليه. اكتب سؤالك ما عارف. يقول في السؤال الذي ورد أولا عن الإنسان الذي ركع ركعة واحدة خلف الإمام ولم يدخل معه أحد إلا في التشهد، فأرجو إيضاح ذلك بشيء من التفصيل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة للفذ خلف الصف، فالإنسان الذي يصلي خلف الصف لا تعتبر صلاته، وإذا أن إنسانا دخل معه بعد ذلك فإنه من حين وجد معه إنسان آخر اعتبر له من الصلاة بعد دخول هذا الشخص، وأما ما قبله فلا يعتبر له. هذا هو المحصلة في الموضوع. بقي سؤال السائل يقول أن إنسانا أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة لكنه فذا ولم يأتي معه أحد، صلى خلف الصف لوحده، وبعد أن جلس الإمام للتشهد جاء إنسان وجلس بجواره فصاروا اثنان، فحينئذ يعتبر قد أدرك الصلاة مع الإمام لكن فاتته الركعتان، الركعة الأولى والركعة الثانية كلها لا تعتبر له، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعتين. يقول إذا كان الإنسان في سفر طويل في الباقرة هل يصلي فيها وهو لا يستطيع أن يتجه للقبلة؟ هذا من أغرب الأسئلة. الذي في الباقرة يستطيع أن يصلي ويستقبل القبلة، وما عليه إلا أن يسأل أين جهة القبلة، ومن السهل عليه أن يصلي قائما وراكعا وساجدا، هذا من الأمور المعروفة والمشهورة، ليس فيه إشكال بالنسبة للباقرة في أداء الصلاة على كيفيتها، لكن له القصر والجمع. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وهل إذا كان لها لا يصح الشراء بعده؟ نقول العمرة لها طواف وداع، لكنه ليس واجبا كالحج، ولهذا من تركه فلا دم عليه، وينبغي للإنسان أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وإذا أنه اشترى شيئا بعد طوافه لطريقه ولم يعوقه ولم يؤخر سفره فأرجو إن شاء الله أنه لا يؤثر على طوافه. يقول بني مسجد وقبلته غير صحيحة ثم بني مسجد آخر، فما حكم المسجد الأول؟ هل يهدم ويبنى محله بيت أو ما حكمه؟ نقول كان الأولى أن يهدم هو ويوجه إلى القبلة توجيها صحيحا إذا كان الانحراف شديد، أما إذا كان الانحراف يسير جدا فإنه لا يؤثر. أما وقد بنوا مسجدا آخر فإن هذا المسجد ينبغي أن يستعمل في مصالح المسجد الآخر، كأن يكون مكتبة تابعة للمسجد أو مرفقا أو مستودعا مما يخدم المسجد، لأنه وقف، وفي هذه الحال لا يجوز تغييره إلا إذا تعطلت مصالحه، فإذا لم يوجد مصلحة له فحينئذ يجوز أن يحول إلى شيء آخر، لكن إذا كان فيه إمكانية لاستخدامه في مصلحة المسجد فلا يجوز تغييره لأنه وقف. يقول: أعطيت جزءا من مالي من زكاة مالي إلى أحد المسافرين للجهاد، ولكنه سافر ولم يتيسر له الوصول إلى تلك البلاد، فهل الزكاة معتبرة وهل هذا المال يجزي عن الزكاة؟ نقول نعم، المال الزكاة صحيحة، لأنك دفعتها لإنسان قصد التزود للوصول إلى مكان الجهاد فهي مجزئة إن شاء الله. يقول: إذا أن إنسانا فاته الوتر وطلع عليه الفجر فماذا يعمل؟ نقول: يؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع فيصليه ضحا ولكن شفعا، فإذا كان عادته يصلي ثلاثا فإنه يصلي في النهار أربعا، وإذا كان عادته يصلي إحدى عشرة فإنه يصلي ضحا ثنتي عشرة ركعة. بعض الناس يسأل أسئلة ما لها معنى ولا لها فائدة. هذا السائل يقول: القوم الذين أحياهم الله تعالى في الآية التي مرت بنا هل عاشوا بعد حياتهم؟ هذا ما أظن أحد دار بخلدي أنه له حاجة إلى أن يسأل لهذا السؤال. الاعتبار في ماذا؟ في أن هؤلاء هلكوا وفنوا ثم أحياهم الله تعالى، وإذا كان الله جل وعلا أحياهم فإن المعتبر هو الحياة. هل عاشوا يوم أو عشر سنين أو خمسين سنة أو أكثر أو أقل، هذا لا فائدة تترتب عليه من الناحية، من ناحية الإعجاز والاعتبار والاتعاظ. يقول: هل يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل عامة أو الحديث خاص؟ نقول بل عام، كل من أكل شيئا من لحوم الإبل فإن عليه أن يتوضأ للصلاة، لأن لحوم الإبل ناقض للوضوء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت. فالغنم ترك ذلك للمشيئة، فدللنا على أنه لا يزم ولا ينقض الوضوء. وأما الإبل فأمر بالوضوء، دليلنا على أن لحوم الإبل أكلها ناقض للوضوء. يقول: إنسان كان محرما واحتاج إلى استعمال منديل ولم يكن معه إلا منديل معطر، واستعمله ناسيا ولم يذكر المحظور من مس الطيب إلا بعد استعماله، فما كفارته؟ نقول: لا شيء عليه، إذا أنه استعمله ناسيا فإن الله يعفو عنه، لقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول: إذا كنت أقوم بالطواف بالعربة بوالدي فهل يكتب لي أيضا طواف وأنوي به؟ نقول: نعم. ألست تطوف؟ إذا كان الإنسان يدف في العربة أو في المطاف أو في المسعى وهو محرم فإنه يكتب له ذلك. هذا يسأل عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. نقول إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال لهذه الأمة: ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فالمساجد التي فيها قبور لا يصح الصلاة فيها، ويجب إخراج القبر من المسجد إن كان المسجد أولا بني، وإن كان القبر موجود وبني عليه المسجد فيهدم المسجد. ولهذا لا ينبغي للناس أن يستعملوا هذه الطريقة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حذر هذه الأمة ولعن اليهود والنصارى لأنهم خالفوا المنهج الذي من أجله أرسل الرسل. فالرسل أرسلوا لأجل أن يعلموا الناس التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، واتخاذ القبور بالمساجد وسيلة لدعاء أصحابها، وسيلة للتبرك بها، وسيلة لاعتقاد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون، وهذا هو الشرك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا معلمين للناس الخير ومبينين لهم أن لا يعبدوا إلا الله، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله تعالى وأن يستقيموا على التوحيد وأن يزيلوا آثار البدع والمحدثات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، عندما بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن، أمره أن يزيل أي أثر لعبث العابثين، فقال: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمره أن يزيل القباب والمباني التي تكون على القبور ولو كانت خارج المساجد. فكذلك إذا كانت داخل المساجد يجب إزالتها ونبشها إذا كان المسجد هو الأول، وإذا كان المسجد هو المتأخر والقبر أولا فإن القبر أحق بهذا المكان منه، وحينئذ يلغى المسجد. على قولكم: فماذا تقولون في مسجد النبي؟ تعرف أنت أن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مبنيا في وقت النبي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفن في بيت عائشة رضي الله عنها، وبيت عائشة كان خارج المسجد، وهذا لا يخفى عليك. يكفي، إذا كان عندك سؤال اكتبه. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.